بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو المجلس الخامس عشر والأخير، والمجلس الأخير من مجالس شرح مدونة الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية، حيث سننهي في هذا المجلس هذا الشرح الماتع لمدونة الأحكام الشرعية. وبقي لدينا بحثان، البحث الأول في تصرفات المريض مرض الموت، والبحث الثاني هو في أحكام المفقود. ونقف في نهاية هذه الأبحاث، بيكون قد أتينا على الكتاب الأول وهو الكتاب الأصلي لمدونة الأحكام الشرعية. أما مسألة المواريث فهذه لن نتطرق لها، تحتاج إلى دورة مستقلة أو درس مستقل إلى شرح. المهم نحن نأخذ أحكام الأحوال الشخصية، ما يتعلق بالنكاح وآثاره والطلاق وآثاره، وأحكام الأولاد وأحكام النفقة والحضانة، وكما أخذنا أيضا أحكام الإيصاء أيضا، وأحكام الوصي والهبة. واليوم نقف مع أحكام، نتم بعض أحكام المتعلقة بتصرفات المريض مرض الموت، وأحكام المتعلقة بالمفقود، لننهي هذا الباب من أبواب الفقه المبارك. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الرابع في تصرفات المريض. تصرفات المريض، أي المريض مرض إيش؟ الموت. مرض الموت. تعرفون تصرفات المريض مرض الموت، قد مر علينا تعريفه. وما هو مرض الموت؟ هو المرض الذي يقعد الإنسان عن إجراء أعماله الطبيعية، والذي يتصل بالموت ولا يدوم أكثر من سنة واحدة. يعني هو يصيبه مرض مخوف، أصابه مرض مخوف، مرض سرطان، والمرض يزداد، يتصل بالموت ولا يدوم أكثر من عام. يعني استمر أكثر من عام دون التزايد فلا يعد مرضا موت. فضل. وليس كل مرض يصيب الرجل يعد مرض موت. مرض الذي يقعده عن تصرفاته وأعماله الطبيعية، ويكون المرض غالب يغلب فيه الهلاك، مرض الديسك مو مرض موت، والكسر مو مرض موت، والجنون مو مرض موت، والخرف أو الزهايمر مو مرض موت، لأنه هذا لا يغلب فيه ليش؟ قد يدوم عند الإنسان 5 سنوات، لكن هناك بعض أنواع السرطان تعد مرض موت. تفضل. 559. التصرف الإنشائي المنجز الذي فيه معنى التبرع. التصرف الإنشائي، في تصرف إنشائي، بيع إنشاء صح، هبة إنشاء. أما أن يقول لفلان علي كذا، هذا اسمه إقرار المريض مرض موت، سبق لنا ذلك، تحدثنا عنه في مجلة الأحكام العدلية. هذا تصرف إنشائي مو إقراري. تفضل. التصرف الإنشائي المنجز الذي فيه، المنجز يعني غير المعلق على المضاف إلى ما بعد الموت. الذي فيه معنى التبرع، إن صدر من أهله في حال صحة المتبرع ينفذ من جميع ماله. يعني شخص ما فيه شيء، لو مريض مرض الموت طبيعي مثلي مثلك، هذا لو تبرع بماله كله يجوز أم لا؟ عنده ورثة؟ نعم، ولو عنده ورثة معي أنتم أم لا؟ هل هناك قيود على تصرفات الرجل العاقل البالغ الصحيح؟ لا. أنا عندي بدي أتبرع بكل مالي حال حياتي، يجوز ولا خلاف في ذلك. طيب أبو أولادك، أنا ما أولادي مال عندي شيء لبين ما شو أموت يأخذوا مالي، أنا علي النفقة الواجبة وعمال شو بأدية، لكن لا يستطيعون الأولاد يمنعوني من أنه أتبرع لهون وأتبرع لهون وأهدي لفلان مال عندي شيء. تفضل. حتى لو أعطى لأولاده، نعم، أعطى لأحد أولاد أكثر من الثاني أثم، لكن تنفذ إلا ما تنفذ التمليك. ينفس قضاء ينفس. نعم. 560 التصرف المضاف إلى ما بعد الموت هي الوصية ينفذ من ثلث المال لا من جميعه وإن كان صدوره في حال الصحة. ما في إشكال. كل تصرف مضاف من بعد الموت شو اسمه هذا؟ وصية. ينفذ من شو؟ حكينا عن الآن عم بحكي لك عن المحترزات. يعني التصرف الصحيح يجوز، التصرف المضاف من بعد الموت صفى عندي حالة واحدة. تفضل. 561 جميع تصرفات المريض الإنشائية من هبة ووقف وضمان من هبة ووقف وضمان ومحابات في ضمان يعني ضمان متلف. أتلف لواحد سيارة دراجة يعني سبحان الله طلع عليه إيش وضمان وشو ومحابات في الإجارة والاستئجار محابات يعني مراعاة في الإجارة والاستئجار والمهر الاستئجار والمهر والبيع والشراء مهر يعني ذلك زود المهر عن المهر المثل والإيش وغير ذلك من المعاملات حكمها حكم الوصية في اعتبارها من الثلث حكمها إذا تصرف بها يعني تبرعات المريض مرض الموت معي أنتم تعامل معاملة معاملة الوصية والمرض الذي يبرأ منه ملحق بالصحة المرض الذي يبرأ منه يعني ست أشهر سبعة أشهر شوفية من مرضه شو تعامل معاملاته تعد معاملاته كلها كأنه صحيح. تفضل. 562 562 هبة المقعد والمفلوج والمسلول تنفذ من كل ماله إذا ليش لأن المقعد والمفلوج مو مرض إنسان مشلول قد يعيش المشلول 20-30-40 سنة مقعد عاجز هل يعد العجز والقعود والشلل مرض موت فتصرفاته كيف والمفلوج أيضا فضل إذا ما تطاول ما به سنة ولم يخشى موته منه إذا لم يخشى موته منه فيعد تصرفاته تصرفات صحيحة فضل فإن لم تطل مدته وخيف موته بأن كان يزداد ما به يوما أيوة. فيوما يعتبر تصرفه من الثلث من الثلث لأنه يعد هنا مريض مرض موت إذا كان خشي عليه الموت تفضل 563 إقرار المريض بدين لغير وارثه صحيح إقرار المريض بدين لغير وارث يعني انتفت تهمة المحاباة صحيح وينفذ من جميع ماله وإن استغرقه لأنه وكذا حق عبد نعم. أجل عنه قال له مو أني معك مصاري مش عم تعطيه مصاري قال له مزبوط يا أولادي ترى له عندي 5,000 دولار هل هو وارث إذا ما في تهمة محاباة هون تفضل بنعطيه 5,000 ولو كانت 5,000 هي كل التركة تفضل وكذا إقراره بعين وكذا إقراره بعين قال هي السيارة نستعيرها منه استعارة ما اشتريتها شري إلا إذا علم تملكه لها في مرضه إلا إذا نحن بنعرف إنه أبونا اشتراها ودفع ثمنها معناتها شو صار إقراره فيها هون شو صار إذا بنعرف اشتراها ودفع ثمنها إقراره الآن له بها كأنه شو تبرع ولا يخرج إلا من الثلث تفضل 564 إقرار المريض لوارثه باطل إقرار لوارثه وشو صار في تهمة لما في تهمة في تهمة تفضل إلا أن يصدقه بقية الورثة سواء كان إقرارا صدقه قال له أخوكم أنا من زمان مدين منه 3,000 دولار وما أعطيته إياه هاي في إيش أحكام إقراراته تأخذ حكم شو إقراراته للورثة حكم الوصية ولا وصية لا وصية لوارث فإذا بقية الأخوة صدقوا قالوا نعم يعني بنعرف يعتبر إقراره إقرار صحيح سواء كان إقرارا بعين أو دين عليه للوارث أما إقرار بعين أو بدين أو بقبض دين له بقبض من الوارث دين قال أنا دينته وأشهدكم أن الدين أقر أن الدين اللي عليه قبضته خلاص ما بقى لي عنده شيء كمان نفس الشيء بعدها أو من كفيله إلا أو من كفيله من كفيله إلا في صورة ما إذا أقر باستهلاك وديعته المعروفة يعني إلا التي كانت مودعة إلا في صورة ما إذا أقر باستهلاك وديعته المعروفة التي كانت مودعة عنده، نعم، أو أقر بقبضه ما كان وديعة عند وارثه، نعم، أو بقبض ما قبضه الوارث بالوكالة من مديونه. يعني قال له أنا الدين اللي على فلان بعثت أخوك جبلي أو قبضت منه، هذا يصدق في ذلك. نعم. 565. العبرة بكون المقر له وارثا أو غير وارث عند الإقرار. ومعنى كونه أيوة متى ننظر هل هو وارث أو غير وارث، متى؟ نعم، عند الإقرار، عندما أقر هل كان وارثا أم لا، حتى نعرف هل هناك تهمة أم لا يوجد تهمة. طبعا. ومعنى كونه وارثا عند الإقرار أنه قام به سبب من أسباب الميراث ولم يمنع من ميراثه مانع عند الموت. نعم. فلو أقر لغير وارث بهذا المعنى جاز. جاز، لأن هنا انتفت التهمة. ولو صار عند الموت وارثا، ولو صار عند الموت وارثا، أقر لامرأة ثم تزوجها في بعدين. نعم. وإن صار وارثا بعد ذلك بشرط أن يكون إرثه بسبب حادث بعد الإقرار. صح. كما لو أقر لأجنبية ثم تزوجها. نعم. بخلاف ما إذا كان السبب قائما لكن منع مانع ثم زال بعده، كما لو أقر لابنه مع اختلاف الدين ثم أسلم، فإنه يبطل الإقرار. يبطل الإقرار لأنه إيش؟ نعم. وكذا لو أقر لأخيه المحجوب باختلاف دين أو وجود ابن، إذا زال حجبه بإسلامه أو موت الابن، نعم، لا يصح الإقرار. هنا يرجع الإقرار، يبطل الإقرار بأثر رجعي. نعم. لأنه صار وارثا لقيام، لأن المانع من صحة الإقرار هناك مانع من ثبوت، لأنه هو المانع هنا من الميراث يرجع على المانع من قبول إقراره لقيام السبب عند الإقرار وزوال المانع عند الموت. نعم. ولو أقر لأخيه مثلا ثم ولد له ابن واستمر حيا إلى الموت يصح الإقرار لوجود المانع عند الموت. نعم. 566. أقر لأخيه ثم صار شو؟ ولد له ابن. ولد له ابن، يعني هو كان ما بيرثه إلا مين؟ أخوه. أخوته كان وارث، فأقر لمن؟ لأخيه، ثم ولد له ولد، مين صار وارثه؟ ابنه. هل يرثنا؟ هل يصح إقرار لأخيه؟ شو الجواب؟ نعم يصح، لأنه لم يعد وارثا. 566. إذا أقر المريض بدين أو أوصى بوصية لمن طلقها بائنا بطلبها في مرض موته، بطلبها يعني ليس فارا، انتبه كلمة بطلبها يعني ليس فارا، أيوة، فلها الأقل من الإرث، لها الأقل من الإرث حتى لا قطعا لذريعة التواطؤ. تمام. لأنه أنت بدك توصيلي، إذا بدك تفر لي إقرار، شو بسوي أنا؟ كل تركتي، كل مهري 2000 دولار، قر لي 5000 دولار، ما بصير إلا ما بصير قر لك 5000 دولار، لأنه لا، القرار المريض مرض الموت لأحد ورثته يعد شو؟ باطلا، لأنه أنت وارثة في تهمة. قالت خلاص طلقني، إذا طلقت شو بصير؟ لست وارثة، أقر لي ب5000. هون شو قال؟ قطعا لهذا التحايل تعطى الأقل، إقرار وطلاق بطلبها. ففي صار في تهمة، لما في صار في تهمة إنه هي تواطأت مع زوجها مشان أولادك ما ياخذوا، ما مشان أولادك مشان تعطيني مصاري إلي، أو بده يعطيه شيء مصاري أكثر من حقه في الميراث، فتعطى الأقل. شو تعطى؟ تفضل. فلها الأقل من الإرث من الدين أقل من الإرث أو الوصية إن ماتت في عدتها، أو إن مات في عدتها. نعم. وإن طلقها بلا طلبها فلها الميراث بالغ، ماتت في عدتها وإن طلقها بلا طلبها. نعم. صار فرا هو، فلها إيش؟ فلها الميراث بالغا ما بلغ، إن مات في عدتها. إن مات في عدتها، طبعا أنتم تعرفوا الطلاق البائن رجعي، مو هيك؟ 567. إبراء المريض مديونه وهو مديون بمستغرق. إبراء المديون يعني عنده له دين وعليه دين. نعم. له دين 10000 وعليه دين 10000، صح؟ أو قال له للشخص اللي له عليه، قال له مسامح. طيب هون حقوله يسامحه؟ إذا سامح المديون شو بصير الدائنين؟ بروحوا مصرياتهم ولا ما بروحوا؟ وضحت فكرة لا؟ لأنه الدائن هون يقول له أنا وين مصرياتي؟ إذا متت الآن ما بحق لي المصاري. فضل شو حكمه؟ وهو مديون بمستغرق غير جائز. لا يجوز. إذا لا يجوز للمريض بعد الموت أن يبرئ المدينين إذا كان عليه دين مستغرق. إن كان المدين في تعلق حق الدائنين بالديون التي على المدينين، لأن نحن كورثين نأخذ من الديون ونسدد الديون اللي على أبونا. فضل. إن كان المديون أجنبيا منه. إن كان المديون أجنبيا منه طبعا، أنه المجنون دين أجنبيا منه، لأنه إذا كان قريب هي قصة تانية. تفضل. هي صار ورثة. وإبراؤه مديونه الوارث له غير جائز. غير جائز أصلا، سواء مستغرق غير مستغرق، صح لا؟ لأنه لا وصية لوارث، سواء كان المريض مديونا أو لا، وسواء كان الدين ثابتا له عليه أصالة أو كفالة. ما يفي ما أصلا الإبراء من الدين للمديون الوارث هذا يعد وصية ولا وصية لوارث. 568 إبراء الزوجة زوجها في مرضها الذي مات فيه. إبراء الزوجة زوجها، إبراء الزوجة زوجها في مرضها الذي ماتت فيه موقوف، الذي ماتت فيه موقوف على إجازة بقية الورثة. ليش؟ لأنه كمان نحن عم تبري زوجة، عم تبري جوزك، يعني هو طبعا هو زوجك، يعني مو أبونا، هو زوج الأم، تمام؟ نعم. فنحن بتنضر إلك عليه، تعطيتيه الذهبات، إلك عليه نص كيلو ذهب، تضعي له روح، نحن شو بده يطلع عنا؟ تفضل. 569 الدين مقدم على الوصية. الدين مقدم على الوصية، هذا بالاتفاق. نعم. والوصية مقدمة على الإرث. والوصية مقدمة على، إذا ترتيب التقسيم، أول شيء تكفين الميت ودفنه، اثنين الدين قضاء الدين، ثلاثة الوصية، أربعة تقسيم التركة. تفضل. ودين الصحة مطلقا سواء علم ببينة أو علم بالإقرار. إذا حنفية لهم تقسيم، الحنفية رضي الله عنهم يقسمون، يقولون الدين دينين، دين صحة ودين مرض، يقدمون دين الصحة على دين المرض. يعني المريض، الناس شخص مات، مر بمرحلة قعد ست سبعة أشهر وين وهو مريض بالفراش ثم مات، نجي نقضي ديونه الآن، وصلنا إلى قضاء الديون، واضح؟ الديون تقدم، الديون اللي كانت عليه قبل المرض اسمها ديون شو؟ صحة، تسدد قبل الديون التي صارت عليه وقت المرض، تقدم، هي اسمها ديون الصحة، وهي اسمها ديون شو؟ المرض. انتوا ادينتوا لأبونا، عشان ما يجي يقول طيب أنا شو ذنبي، بقول له منوفي ديون الصحة، إذا زاد شيء منوفي ديون المرض، ما زاد قسمة غرماء، ما ضل شيء، انت وديته لأبونا ما بتعرفه، انت بتعرف أبونا شو على أبواب، على فراش الموت، وبالتالي تدينته بتعرف حاله. فضل. إلا فضل. نعم. وما لزمه في مرضه بسبب معروف كنكاح مشاهد بمهر المثل، أيوه، وبيع مشاهد. استسلم أول استثنى شغلات تعامل معاملة مرض الصحة، معاملة ديون الصحة، اللي هي شو؟ ما لزمه بسبب معروف، مثل تزوج قبل ما يموت، نكاح معروف، مشاهد بمهر المثل، مهر المثل، وبيع مشاهد بمثل القيمة، بيع مشاهد بمثل القيمة، وإتلاف مال للغير مشاهد أيضا. إتلاف مال الغير، هو كان في قبل ما يموت أتلف لشخص شيء فبدنا نعطيه حقه. كل ذلك مقدم على ما أقر به في مرض موته. كل ذلك مقدم على ما أقر به في مرض موته. 570 570 ليس للمريض أن يقضي دين بعض غرمائه دون البعض عند تساوي ليس للمريض أن يقضي دين بعض غرمائه دون أيوة البعض عند يعني تساوي الديون حكما. عند تساوي الديون، يعني عليه ديون 10,000 أجيته معه 3,000 سيدي أعطيه لواحد، حال المرض لا، بدي يوزعها شو؟ نعم للكل نسب، يعني مثلا ليش تعطيه لفلان إن ما تعطينا، انت الان مريض بدك تموت بكره، طيب اذا اعطيته لفلان مضى عنك مصاري. تفضل. ولو كان ذلك اعطاء مهر للزوجه او ولو مهر للزوجه، ولو مهر زوجي، مهر زوجي دين. قبل ما تموت قلت ليش تموت عليك ديون؟ سدد لي مصرياتي. اجت بحيلة، اعطيني هالمصاري اللي معك سدد لي مهري، بس تموت خلي يجوا مبلغ شيء. لا، دين المهر المؤجل تعامل المرأة فيه معاملة مين؟ باقي الدائنين. انت سعرك سعر مين؟ سعر باقي الدائنين. لك مهر 2000 دولار وعلي ديون 10,000، صار علي 12,000 دولار. انت سعرك اذا متت تاخذي حصتك مثل حصه البقيه. تفضل. بل تشارك الزوجه ومن يستحق الاجره غرماء الصحه، ويستثنى من ذلك ما اذا ادى بدل ما استقرضه في مرضه. ويستثنى من ذلك بدل ايش؟ من ذلك ما اذا ادى بدل ما استقرضه في مرضه. ايوه، يعني استقرض اثناء الموت، ما اثناء مرض الموت استقرض 1000 دولار استقرضه، فأجب يرجعها. ما بصير يقولوا له باقي الدائنين لا تعطينا قسمة شو غرماء، هذا قرض. أنا اقترضت من واحد 1000 دولار وده أرجع له إياها، بحق لي أرجع له إياها. غير ما بصير يقولوا له أنتم لا قسمها بيننا قسمة غرماء. أنا اقترضت منه إيمت وقت المرض، اقترضت منه برجع له إياها بدون أنتم ما تعلق حقكم فيها. أو نقد ثمن ما اشتراه فيه بمثل القيمة إذا ثبت القرض والشراء بالبرهان. نعم، يعني اشترى سيارة أثناء مرض الموت، اشترى سيارة، اشترى جهاز، اشترى جوال، اشترى شيء، فدفع ثمن المثل. ما بصير يمنعون، ما كل حاجة جين علي، أنا ما محجور علي، أنا مريض مو محجور علي بالصورة اللي أنتم ممنوع. أنا ماني ممنوع من التصرف بمالي بسعر المثل، لكن بشرط شو؟ أتزوج بمهر المثل، أشتري شيء بسعر المثل، أبيع شيء بسعر المثل، وهكذا. وإن لم يؤدي ثمن ما اشتراه فيه أو بدل ما استقرضه فيه حتى مات، فالبائع أسوة الغرماء ما لم تكن العين المبيعة باقية في يد البائع، فإن كانت في يده تقدم على غيره. نعم، يعني عند الحنفية قال لك أنا بعت لواحد سيارة، فإذا سلمت السيارة واستلمه ثم مات، إلي عليه شو؟ إلي عليه شو؟ قيمة السيارة. أنا بصير إلي قسمة الغرماء، أنا يعني بدخل معهم قسمة غرماء إلى باخذ السيارة. قال لا، أنت بتدخل معهم قسمة غرماء. طيب سيارتي موجودة. قال ولو أنت بعته، وقت بعته السيارة انتقل حقك إلى شو؟ إلى الذمة. أما إذا السيارة لساتها عندك، بعت السيارة وما سلمت السيارة، قلت له بس تجيب لي حقها، فمات، فهو بياخذ شو؟ وأحق بالعين التي عنده. طبعا من وجد عين ماله، ايوه، هي قصة ثانية الأفلاس. نعم. الفصل الخامس والفصل الأخير من الكتاب في أحكام المفقود. 571. المفقود هو الغائب الذي لا يدرى مكانه. من هو المفقود؟ قال المفقود هو الغائب الذي لا يدرى مكانه. طبعا كل مفقود غائب، وليس كل غائب مفقود. المفقود هو الغائب الذي لا يدرى مكانه، لا يدرى مكانه، ولا تعلم حياته ولا وفاته. حياته وموته ما بنعرف وين، صار في معركة وفقد، مأسور، مقتول، موجود، ما بنعرف، هذا اسمه مفقود. أما الرجل، نعرف رجل طلع من البلد وهاجر إلى ألمانيا، راح هاجر إلى تركيا، هذا اسمه غائب، ما اسمه شو؟ مفقود. 572. إذا ترك المفقود وكيلا قبل غيابه لحفظ أمواله، قبل ما يروح كان موكل واحد يمشي له بكل شو؟ بأعماله وإدارة مصالحه، فلا ينعزل وكيله بفقده، لا ينعزل بفقده، ولا تنزع الورثة المال من يده، لأنه هو وكيله، وكله، قال له أنا بجوز داروا على المعركة، عندي سفرة لمكان بعيد، فأنت دير بالك على أموري، وأنت موكل بالبيع والشراء وكذا وكذا. وهي المصالح الطرائق اسمه وكيل المفقود، وكيل المفقود. إيه؟ ولا تنزع الورثة المال من يديه، ولا أمين بيت المال. نعم. ولو كان المفقود لا وارث له أصلا، وإن كان المفقود لا وارث، نفسه بيقول له أمين بيت المال، أعطينا المصاري هذول إلنا نحن، أنا أمين بيت المال. قال له لا يا أخي، لسه ما مات الرجل، وليس للوكيل تعمير عقارات المفقود إذا احتاجت إلى تعمير وليس له تعمير لأن هو إلا بإذن الحاكم. يعني ليس له التعمير. التعمير شو بده؟ بده شو؟ بده إنفاق. هذا الإنفاق لا يكون إلا بإذن المالك أو بإذن الحاكم. 573 إذا لم يكن المفقود ترك وكيلا ينصب له القاضي اسمه وكيلا يحصي أمواله المنقولة وغير المنقولة ويحفظها ويقوم عليها ويحصل غلاته وريع عقاراته ويقبض ديونه التي أقرت بها غرماؤه. تمام. يعني صار عندي وكيل وكله المفقود ووكيل نصبه القاضي اسمه وكيل قضائي. وكيل نصبه مين؟ نعم. القاضي. شو بيعمل هذا الوكيل؟ طلع مفقود مثل يوم الوصي، الولي والوصي، الوصي وصي القاضي، القاضي ينصب الوصي على اليتيم. هنا عندي مفقود ترك، مفقود راح في له بيت، له سيارة، له أراضي، بده مين يدير باله عليه عليها؟ فكيف بيعمل القاضي؟ بيوكل، بينصب وكيل على أموال مين؟ المفقود. قل له انت بتقوم على الاراضي، بتجني الغلات، بتقوم على السيارات، بتقوم على المحل اللي هو تركه، انت بتقوم مكانه، بتبيع وتشتري، كله تحت تصرف، تحت اشراف مين؟ القاضي. 574 للقاضي ان يبيع ما يتسارع اليه الفساد من مال المفقود. القاضي ماذا يفعل؟ هل يباع مال الانسان دون رضاه وعلمه؟ قال لا. الحنفي يقول لك لا يبيع، لكن بالضرورة. تمام. يجوز للقاضي أن يبيع من مال المفقود ما يتسارع إليه الفساد. عنا زيتات سنة بضلوا سنين، سنتين بخربوا، ثلاث سنين خلاص. فماذا يعمل القاضي؟ يقوم ببيع الأشياء التي يتسارع إليها الفساد، لحوم، أشياء، حتى يعني أجهزة إلكترونية لا تحتمل الانتظار كثيرا. ويحفظ ثمنه ليعطى له إن ظهر حيا. ويحفظ ثمنه، يحفظ ثمن المال، البضاعة التي إذا سرع إليها الفساد ليعطى له إذا ظهر حيا، إن ظهر حيا أو لمن يستحقه من ورثته. وإذا ظهر ميتا يعطي المال لمن، يعني يوضع في الخزينة أمانة. نعم. أو حتى لمن يظهر يتبين حاله. نعم. أو لمن يستحقه من ورثته بعد الحكم بموته. وليس له أن يبيع شيئا مما لا يخشى عليه الفساد. ليش يبيع؟ مثلا عنده أراضي زراعية، عنده أراضي سليخ، عنده بيوت، هي لا يبيعها القاضي عليه. نعم. إنما ينتظر حتى يتبين حاله، لا لأنه ما في خشية عليه، لا لنفقة عياله ولا لغيرها. نعم. 575 لا لنفقة عياله ولا لأنه قلنا نحن نفقة العيال إلى ترتيبة أخرى ذكرناها في النفقات، تذكرون ذلك مو هيك؟ تذكرون ذلك في نفقة الغائب ذكرنا ماذا يفعل القاضي. نعم. ما الذي يقدم على ماذا؟ قصة يعني مسألة أخرى. تفضل. للوكيل المنصوب أن ينفق، الوكيل المنصوب يعني الذي نصبه القاضي، إيه؟ أن ينفق على عرس المفقود وعلى أصوله وفروعه. على عرسي، مو عرس، على عرس أو عروس، يعني على مضبوطة، يعني على زوجة، على زوجة. نعم. عرس أو عروس المفقود، على زوجة المفقود وعلى أصوله وفروعه المستحقين للنفقة من ماله الحاصل في بيته. مال الحاصل في بيته، في بيته، في بيت مين؟ المفقود. بيت المفقود أو الواصل من ثمن بيع ما يتسارع إليه الفساد السابقة، أو من مال مودوع عند مقر أو دين على مقر. يعني نصب القاضي قام مقام مين؟ مقام الوكيل المفقود. فإذا له دين عند أحد بيحصله، له وديعة بيرجعه، عنده مال بينفق على أولاد المفقود وعلى أصوله وفروعه، حسب يعني إذا كانت النفقة عليه واجبة نفقتهم على زوجته، ينفق من وين؟ من مال المفقود الذي تحصل بين يديه من بيع الأشياء التي تسارع إليها الفساد. 576 المفقود يعتبر حيا في حق الأحكام التي تضره. قاعدة المفقود عند الحنفية بنوها على الاستصحاب، قالوا المفقود مفقود يحكم بحياته فيما في حق الأحكام فيما التي تضره، يعني الأحكام التي تضره. يعد شو يعد؟ حيا. الأصل بقاء ما كان على ما كان، يعني الاستصحاب عندهم حجة، حجة للدفع لا للإيش، للاستحقاق. تفضل. وهي التي تتوقف على ثبوت موته. نعم. فلا يتزوج فلا إرثه أحد، يعني ما أحد يتزوج زوجته، ولا يقسم ماله على ورثته، ولا يقسم ماله على ورثته، ولا تفسخ إجاراته. وهو مأجر أرض ما بيجي ما بنفسخ الإجارة، لأنه عند الحنفية الإجارة تفسخ ما هيك بالموت. نعم. ولا يفرق بينه وبين عرسه ولو بعد، لا يفرق يعني ما في عند الحنفية التفرقة إيش بين والله واحد واحد غائب مفقود زوجته، لا يفرق بينه وبين زوجته. طب ولو طالت الفرقة، ولو طالت الغيبة، ولو بعد مضي 4 سنين قبل ظهور الحال، ولو بعد مضي 4 سنين. هنا عم يلمح إنه هناك بعض المذاهب شو حددت الغياب كم الفرقة الفقد، قالوا 4 سنوات، لا قلت ولو 40 سنة، 40 سنة ما لم يحكم القاضي بموته أو يموت أقرانه. الآن ستأتي إن شاء الله. 577. إذن 4 سنوات ليست عند الحنفية. ماذا بالحنفية؟ هو مضي 90 عاما على ولادته أو موت الأقران، موت الأقران. فالمرأة تبقى زوجة حتى يحكم القاضي، إلا إذا بدها إيش تفرق لسبب آخر، هذا أمر مسألة أخرى يعني. تفضل. 577. المفقود يعتبر ميتا في حق ما، في حق الأحكام التي تنفعه، التي تنفعه يعد ميتا، وتضر غيره، وتضر غيره. وهي تضر غيره، وهي مثل إيش؟ وهي المتوقفة على ثبوت حياته، متوقفة بحياته، فلا يرث من غيره، لا يرث. أبوه مات يعني هو فقد، وأبوه مات. نعم. هو أحد الورثة، هل يرث من أبيه هو مفقود؟ لا، إنما يوقف حصته حتى يتبين حاله. تفضل. ولا يحكم باستحقاقه للوصية إذا أوصي له بوصية، كذلك إذا أوصي له بالوصية يشترط أن يكون حيا، ما تعرف تيمون ذلك. نعم. يشترط أن يكون الموصى له والوارث حيا عند وفاة المورث أو الموصي. نعم. بل يوقف نصيبه في يوقف الإرث، يعني نشوف شعب حصة المفقود، حصته يا أخي 6,000 دولار، نخرجه بنوزع التركة ونعتبره موجود، بس ما بنعطيه لمين؟ ما بنعطيه لمرته وولاده، نتركه على طرف. توقف إيه؟ وقسطه في الوصية إلى ظهور حياتي أو الحكم بوفاته. نعم. إلى ظهور حياتي جزء يرجع، متى ما رجع سلام عليكم، والله أنا كنت معتقل أو كنت سجين في مكان، في يعني طلعونا، تفضل هي حصتك من أبوك. 578. يحكم بوفاة المفقود إذا انقرضت أقرانه في بلده. انقرضت أقرانه، أقرانه يعني طبقته، رفقاته اللي من سنه، كلهم من سنه ماتوا. إيه؟ فإن تعذر التفحص عن الأقران، تعذر التفحص، طلعنا ما بنعرف رفقاته ميتين إلا من ميتين، لكن إيه؟ نعم. وحكم القاضي بموته بعد مضي 90 سنة هنا من حين، نرجع إلى حكم القاضي. القاضي كم محدد؟ قلنا شهد ميلاده، قال واحد ميلاده عام 1950، قل لهم 1950 يعني 2040 يحكم بوفاته. نعم. نعم صح. بعد مضي 90 سنة من حين ولادته صح حكمه. 579. متى حكم بوفاة المفقود يقسم، متى حكم بوفاة المفقود؟ الله الحكم. نعم. القاضي أعطانا حكم قضائي، قال حكمنا بوفاة فلان ابن فلان لمضي 90 سنة من ولادته. خلص. هنا ماذا نفعل؟ يقسم ماله بين ورثته. يقسم ماله، هو يعتبر الآن مات، الآن مات. تفضل. بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم القاضي. أيوة. ويرد القسط الموقوف له إلى من يرث مورثه. طيب مو مات أبوه، مو مات أبوه من كم سنة وأوقفنا له الحصة، هي شو نعمل فيها؟ قال هي من رجع لمين؟ لماله، نرجع مو لماله هو. تبه. ويرد القسم، اقرأ. نعم. ويرد القسط الموقوف له إلى من يرث مورثه. أيوة. عند موته. عند موته. أيوة، من يرث مورثه نرجع له شو؟ إلى ما يرث مورثه، يعني أنتوا يا تركي هو ممات، أخته شو عمل أخته؟ القسم اللي حصته عفوه على طرف. نعم. حكم القاضي بوفاة أخيهم، بنقول لهم رجعوها خذوها لكم، خذوها لكم، رجعوا رجعوها لكم، لأنه تبين أنه هو يعني ما ظهرت حياته، ما ظهرت حياته. تفضل. ويرد الموصى له به إن كانت له وصية إلى ورثة الموصي. نفس الشيء، بنقول خذوها أنتم، لأنه نحن أوقفناها من أجل ماذا؟ من أجل حياته. أما اليوم حكم القاضي بموته حكما فلا يرث. نعم. وتعتد عند ذلك زوجته عدة. متى تعتد زوجته؟ بعد يحكم القاضي بوفاته، لا قبل ذلك. وتحل للأزواج بعد انقضائها عدة، بعد قضاء العدة. نعم. 580، إذا علمت حياة المفقود أو حضر حيا، حضر حيا من الأوقات. أيوة. فإنه يرث ممن مات قبل ذلك من أقاربه. يرث ممن ممن مات قبل ذلك من أقاربه. يرث يعني يعني الحصة الموقوفة شو نجيبها نعطيها لمين؟ لو أبوك مات وعفى لك حصتك 6000 دولار، من شيلها نعطيها؟ رجع، تفضل خذها. إيه؟ فإن عاد حيا بعد الحكم بموته فالباقي من ماله في أيدي. طيب بعد ما يكون له، القاضي حكم بوفاته بعد 2 3 سنين، جاء قال أنا مالي ميت، قلنا له مرتك تزوجت ومصرياتك وزعوها وكله راح، شو الحكم؟ قال فإنه عند وتحل، فإن عاد بعد بعد حكم القاضي فالباقي من مالي في يدي، باقي في مالي في يد، يعني أجى على أولاده وقال له ردتوني وأنا حي، قالوا يا أخي ردتك بس القاضي حكم شو؟ بموتك. طب وقالوا لأولاد يلا رجعوا لي كل شيء مصاري أخذتوها مني، بنقول يا أخي صعب، أنا أخذت مصرياتك بس رحت تجوزت، وأنا أخذت مصرياتك رحت اشتريت وتاجرت، قال كل شيء مال موجود بعينه بسترده، المال اللي راح لا يسترده ولا يضمن أحدا إياه ولا يطالب أحدا منهم بما ذهب. ذهب خلاص. 581، إذا ادعت زوجة المفقود موته أو ادعاه الورثة. إذا دعت زوجة المفقود موته دعت موته، أجل قالت للقاضي طب زوجي ميت، قال لا مو ميت لسه ما صار 9 سنين، قالت طيب بدي أموته، أنا عندي أدلة إنه زوجي ميت، ناس طلعوا من السجن معتقلين بعد النظام وقالوا لي زوجك ميت من كذا كذا وأخذوه وعدموه وفي 2 شهود عندي أنا، تفضل شو بيعمل. أو ادعاه الورثة أو غيرهم من أرباب الحقوق. إيه؟ وأقيمت البينة على ذلك، أقامت البينة. إيه؟ يجعل القاضي الوكيل الذي بيده مال المفقود خصما عنه. طب أنا بدي خاصم مين؟ زوجة المفقود خاصم مين؟ على مين بتخاصم؟ قال القاضي بيعين الوكيل أو زعين وكيل، قال خاصم الوكيل القضائي اللي هو وكيل مين؟ وكيل زوجك، وهيك تخاصمه إذا أثبتت إنه زوجه متوفي بيوفي القاضي، وإذا ما أثبتت برد له الدعوة. وإن لم يكن له وكيل ينصب له قيما تقبل عليه البينة قيما، يعني نصب له قيم أو وكيل، نصب له القاضي. نعم. طيب. تقام عليه الدعوة، تقبل عليه البينة لإثبات دعوة منطقية. الحنفية لا يحكمون على غائب. نعم. وبالتالي لابد من وجود الخصمين أمام القاضي كي يحكم في القضية. وبهذه المادة 81 بعد 500 نكون قد أنهينا وأنجزنا شرح مدونة الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية عند السادة الحنفية عن الميراث. ونا يعني في ختام هذه السلسلة الماتعة مع حضراتكم ندعو الله لكم ولنا القبول بالقبول والسداد والتوفيق، وأسأله تعالى في هذه الأيام الكريمة، في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان المبارك، أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما وفقها في الدين، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا يوم الدين عند رب العالمين، وأن ينفع بنا أمة الإسلام والمسلمين، وأن يكتب لنا النصر والفتح المبين على الكافرين والمجرمين والطغاة والظالمين. ونسأل الله تعالى نصرا قريبا لأمتنا ولإخواننا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.